بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذان اللقاءان يمثلان مدخلا تعريفيا للتفسير وعلوم القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والتوفيق والمعونة. ولا شك أن تكوين التصور حول العلوم أمر في غاية الأهمية لطالب العلم والحريص على المعرفة، أن يكون تصورا ونظرة إجمالية للعلم الذي يريد أن يقرأ فيه. والإخلال بهذا الأمر، يعني كثير من طلاب العلم أحيانا يعني يستثقلون هذا الأمر، يعني يريد أن يشرع مباشرة في القراءة في العلم، يشرع مباشرة في دراسة العلم، لا بأس أنه ولا بأس، يعني ربما يستفيد إن شاء الله يستفيد من ذلك، ولكنه يصعب على نفسه الطريق ويطيل على نفسه الطريق بذلك، لأنه يسير في طريق لا يدرك ملامحه، يسير في طريق لا يدرك نهاية هذا الطريق، يسير في طريق ربما لا يدرك ولا يستطيع أن يقف على العلاقة بين هذا الطريق وغيره، العلاقة بين هذا العلم وغيره من العلوم. لذلك ينبغي لطلب العلم أن يكون حريصا على تكوين التصور الصحيح حول العلوم، معرفة الخريطة العامة، نظرة إجمالية حول هذه العلوم، فتكون دراسته وتكون قراءته في هذه العلوم الفائدة منها إن شاء الله يحصل فائدة أكبر بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذين اللقاءين بإذن الله تعالى نتكلم عن مدخل تعريفي للتفسير وعلوم القرآن. اللقاء الأول سنتكلم عن علوم القرآن كنظرة إجمالية، واللقاء الثاني نتكلم عن التفسير بإذن الله تعالى. وقبل أن نشرع في كلامنا أجيب على سؤال: لمن هذان اللقاءان؟ من الذي يستفيد من هذين اللقاءين؟ أولا، يستفيد من هذين اللقاءين من لم يقرأ من قبل أو لم يدرس من قبل في التفسير وعلوم القرآن، أو ربما يكون قرأ يعني أمور متناثرة من هنا ومن هناك، سمع أمورا متناثرة من هنا ومن هناك، يريد أن يرتب ذهنه، يريد أن يكون تصورا حتى يستطيع أن يبدأ في القراءة بصورة منظمة، يستطيع أن هو يتعلم بصورة منظمة، فهذا إن شاء الله يستفيد من هذين اللقاءين. كذلك أيضا يستفيد من هذين اللقاءين من سبقت له دراسة في علوم القرآن أو سبقت له دراسة في التفسير، ولكنها دراسة متشتتة، دراسة غير منظمة، يقرأ هنا يقرأ هنا، يأخذ يسمع من هنا وهناك، فإن شاء الله يستفيد في قضية ترتيب ذهني، ثم يأخذ المعلومات التي درسها وينزلها في أماكنها في خريطة هذا العلم. أما من سبقت له دراسة منظمة في التفسير وعلوم القرآن وقطع شوطا في ذلك، فربما لا يستفيد من هذين اللقاءين الإفادة التي يتوقعها. اللقاءان أشبه بدردشة، وإلا فالكلام في مداخل العلوم يحتاج إلى كلام أوسع من ذلك، يعني الكلام في مداخل العلوم ينبغي أن يذكر فيه استمداد هذه العلوم، يذكر فيه مصادر هذه العلوم، تاريخ التصنيف في هذه العلوم إلى غير ذلك، يعني هذه موضوعات ينبغي أن تعرض في مداخل العلوم، ولكن نحن نتعرض إلى أشبه كما ذكرت أشبه بدردشة حول الملامح العامة، نلقي نظرة عامة بسيطة حول التفسير وعلوم القرآن. كلامنا في هذا اللقاء الأول حول علوم القرآن، ويتلخص الكلام في ثلاثة عناصر: العنصر الأول، ما المراد بعلوم القرآن؟ والعنصر الثاني، ما أنواع علوم القرآن أو الكلام عن أنواع علوم القرآن؟ والعنصر الثالث، حول طريقة التأليف في علوم القرآن، طريقة تصنيف العلماء في علوم القرآن، وما الذي يحتاجه طالب العلم خاصة المبتدئ الذي يريد أن يتعرف على هذا العلم وأن يدرس أن يبدأ في طريق هذا العلم، ما الذي يحتاجه من خلال معرفته بطريقة تصنيف العلماء في ذلك. فهذه ثلاثة عناصر سيدور حولها كلامنا بإذن الله تعالى. أولا، ما المراد بعلوم القرآن؟ من الممكن أن أطلق على كل معلومة موجودة في القرآن الكريم أن أقول عليها أنها من علوم القرآن، يعني مثلا حكم من الأحكام مذكور في القرآن، قصة من قصص الأنبياء مذكورة في القرآن، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مذكورة في القرآن، أمر من الأمور الغيبية إلى غير ذلك، فمن الممكن أن يقال هذه معلومة في القرآن، فكل هذه من علوم القرآن. هذا إطلاق لا بأس به، إطلاق حسن لا بأس به، ولكن ليس هذا هو المقصود إذا قلنا علوم القرآن. ليس هذا هو المقصود إذا تكلمنا عن هذا العلم الذي يطلق عليه علوم القرآن. إذن ما الذي يطلق عليه علوم القرآن؟ يتضح هذا الأمر بالمثال. لو قلت لك مثلا علم التجويد، علم التجويد، علم التجويد علم من علوم القرآن، هذا علم مختص بطريقة الأداء، كيف يقرأ القرآن بطريقة صحيحة، يدرس فيه المدود، يدرس فيه أحكام النون السكنة والتنوين، يدرس فيه مخارج الحروف إلى غير ذلك من الأمور المعلومة في علم التجويد. هذا العلم علم له اتصال بالقرآن، هذا واضح في طريقة قراءته، هذا واضح. هذا العلم مكون من مجموعة من المسائل، هذه المسائل مصنفة لها أبواب، تقسم هذه المسائل بطريقة معينة فيصير علما، علم صار له مؤلفات مستقلة خاصة به، مستويات بسيطة، مستويات مبتدئة، مختصرة، أشياء مختصرة، ثم بعد ذلك ما هو مطول في ذلك إلى غير ذلك. فهذا الذي نريده بعلوم القرآن. علوم القرآن منها علم مثل علم التجويد، علم مثل علم التفسير، في مجموعة من المعلومات داخل تتعلق بمعاني القرآن الكريم إلى غير ذلك. عدد كبير من أنواع علوم القرآن سنتعرض لذكر بعضها من باب التمثيل أثناء هذا اللقاء بإذن الله تعالى. فهذا هو الذي نقصده بعلوم القرآن، أنها مجموعة من العلوم تتعلق بالقرآن. العلوم، هذا العلم الواحد من هذه العلوم عبارة عن مجموعة من المعلومات مرتبة في علم، علم له مفهوم معين، له مصطلح معين، هذا العلم فيه معلومات، له مقصد معين، له استمداد معين إلى غير ذلك. هذا بالنسبة لمرادنا بعلوم القرآن. ولا نريد بعلوم القرآن إذا أطلقناه ونحن نتكلم عن علم علوم القرآن، لا نريد بها المعلومات الموجودة في القرآن الكريم. هذا بالنسبة للمراد بعلوم القرآن. ننتقل إلى الكلام على أنواع علوم القرآن. أنواع علوم القرآن كثيرة جدا ومتعددة ومتشعبة، وينبغي أن ننتبه لذلك. أحيانا عند إطلاق علوم القرآن بعض يظن يقول التجويد هو علوم القرآن مثلا، أو التفسير، يقول التفسير وعلوم القرآن كأنه من باب عطف المترادفات، يعني التفسير هو علوم القرآن وعلوم القرآن هي التفسير. لا، الأمر أوسع من ذلك. هناك من علوم القرآن علوم تتعلق بطريقة قراءة القرآن مثل التجويد، طريقة قراءة القرآن في القراءات المختلفة، علم القراءات، وعلم القراءات يتشعب منه مجموعة من العلوم. علم القراءات، عندي القراءات، طيب هناك توجيه لهذه القراءات، توجيه في معانيها، فإن توجيه القراءات، فهذه أمور تتعلق مثلا بالأداء، أداء القراءة كيف يقرأ. هناك علم يتعلق بأسباب نزول القرآن، ما هي الحوادث، ما هي المواقف التي نزل فيها القرآن الكريم، فهذا علم يتعلق بالقرآن الكريم في نزوله المكي والمدني، ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة. هناك علم يختص بطريقة كتابة القرآن، رسم المصحف. فهناك مجموعة كبيرة من العلوم، هناك مجموعة كبيرة من العلوم، من العلوم المتعلقة بالقرآن الداخلة في الدائرة التي نقصدها اللي هي دائرة علوم القرآن. من هذه العلوم، من هذه العلوم علوم تتعلق بمعنى القرآن، بمعاني القرآن، فنجد مثلا التفسير، نجد أصول التفسير، نجد مناهج المفسرين، مناهج هؤلاء المفسرين الذين فسروا القرآن إلى غير ذلك. هناك علوم تتعلق بالأحكام الواردة في القرآن، ناسخ والمنسوخ في القرآن العام والخاص إلى غير ذلك. هناك علوم تتعلق بنزول القرآن الكريم المكي والمدني، أسباب النزول إلى غير ذلك. هناك علوم تتعلق بكتابة القرآن الكريم، أي رسم المصحف. هناك علم آخر، علم ضبط المصاحف إلى غير ذلك. يعني هناك مجموعة من العلوم، مجموعة من العلوم، منها ما يتعلق بمعنى القرآن، منها ما يتعلق بنزول القرآن، منها ما يتعلق بكتابة القرآن، منها ما يتعلق بأداء القرآن كيف يتلى إلى غير ذلك. فهي أنواع كثيرة ومتشعبة. كذلك أيضا ننتبه لأمر هنا في قضية أنواع علوم القرآن، أن علوم القرآن قابلة للتجدد، يعني قابلة أن يظهر نوع جديد من أنواع علوم القرآن لم يكن موجودا قبل ذلك. هذا الذي وقع في القراءات، يعني القراءات قبل نشأة القراءات في جذور أو جذور هذا العلم، لما نشأت القراءات نشأت على القراءات مجموعة من العلوم. رسم المصحف، رسم المصحف، المصحف كان بيكتب بالطريقة التي كان يكتب بها الكلام العربي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك صار في طريقة معينة في الإملاء، بدأ ينشأ علم رسم المصحف. ضبط المصاحف، المصاحف ما كانش مثلا يوضع عليها مثلا التشكيل ونحو ذلك من الأمور، طلع علم ضبط المصاحف. فهناك علوم تنشأ، هناك علوم تنشأ تتعلق بالقرآن الكريم. والأمر قابل أن تنشأ علوم أخرى بعد ذلك، قابل أن تنشأ علوم أخرى بعد ذلك. يعني علم مثلا مناهج المفسرين هذا علم حديث، يعني ما كانش موجود قديما، في مؤلفات تتكلم في طبقات المفسرين، في طبقات المفسرين ونحو ذلك، ولكن أن يكون علم اسمه مناهج المفسرين أو التفسير الموضوعي مثلا أو غير ذلك من العلوم، هذه علوم ناشئة نشأت بعد ذلك. فهي علوم القرآن كثيرة متشعبة متعددة، وكذلك أيضا قابلة للتجدد أن يظهر علم جديد. التفسير أحد علوم القرآن، التفسير هو أحد علوم القرآن، ليس التفسير هو علوم القرآن. وإلا فأنا مثلا لو ذكرت لك التجويد، التجويد ليس تفسيرا، والتجويد علم له تعلق بالقرآن الكريم، التجويد علم له تعلق بالقرآن الكريم واضح جدا، ولكنه ليس تفسيرا، ليس بيانا لمعنى القرآن الكريم. وانت لما تفتح كتب التفسير لا تجد فيها كلاما في التجويد، لا تجد في كتب التفسير كلاما في تجويد، يقول هنا مثلا في إدغام بغنة أو ما فيش إدغام بغنة ونحو هذا. فالتفسير هو علم من علوم القرآن الكريم يختص ببيان معاني القرآن الكريم، وهو أشرف هذه العلوم بلا شك، أشرف هذه العلوم بلا شك، لأن القرآن نزل ليكون هدى للناس، ومعرفة الهدى تتوقف أولا على معرفة المعاني. فالتفسير يعني على القمة في بين هذه العلوم، ولكن ننتبه إلى أنه أحد هذه العلوم، أحد علوم القرآن. لا شك أن أثناء دراسة علوم القرآن لا يدرس التفسير كاملا داخل، تدرس بعض المسائل المتعلقة بالتفسير، ويفرد التفسير كعلم مستقل له كتبه المستقلة ينظر بقى فيها ويبحث فيها وتدرس وهكذا. وسيأتي الكلام بعد ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم حول التفسير، ما هو التفسير وما علاقة التفسير بعلوم القرآن بإذن الله. فنرجئ هذا لهذا الأمر، ولكن الذي نريد أن نقف عليه ونكون منتبهين ليه الآن أن التفسير هو أحد هذه العلوم، أحد علوم القرآن. علوم القرآن كم عددها؟ عدد علوم القرآن كثير، وبعض العلماء يعني يميلوا إلى تعداد العلوم وتفريق هذه العلوم، تفريق يعني أنه ما بيجمعهاش مع بعض يفرقها، فعددها كبيرة جدا. يعني بعض العلم يعني يوصل علوم القرآن، السيوطي مثلا في التحبير، السيوطي رحمة الله عليه في التحبير وصلها مثلا 102 نوع، وابن عقيلة في الزيادة والإحصاء وصلها أكثر من ذلك، وهي قابلة لأكثر من ذلك، إن ممكن حد يزيد على ذلك. ولكن طريقة سرد علوم القرآن، طريقة سرد علوم القرآن، هناك من يسردها بهذه الطريقة، يعني هناك من يسردها بطريقة أن يفرق الكلام. يعني إزاي يفرق الكلام؟ يعني مثلا ممكن يقول المكي والمدني، الصيفي والشتائي، الذي نزل في الصيف والشتاء، فيقول المكي والمدني هذه نوع، الصيفي والشتائي نوع، الحضري والسفري، نزل في الحضر ونزل في السفر، هذه أنواع يتكلمون فيها وليهم كلام فيها، الليل والنهار، نزل في الليل ونزل في النهار، أسباب النزول، أول ما نزل وآخر ما نزل، غير ذلك من الأمور. ممكن حد يفرقها بهذه الطريقة، بل أحيانا يفرقونها بطريقة يقول المكي والمدني، المكي واحد والمدني اثنين والحضري ثلاثة، يعني يفرق. هذه طريقة اللي هي طريقة التفريق، طريقة التفريق. طريقة التفريق هناك من يميل إلى هذه الطريقة، يحب أنه يستكثر، يعني يذكر أمور كثيرة في مثل هذا. وهناك طريقة أخرى وهي طريقة جمع المتناظرات، جمع المتناظرات. جمع المتناظرات يعني إيه؟ جمع المتناظرات يعني لن أنشغل كثيرا بأن أنا أكثر، لكن أقول لك 100 نوع وأقول لك أرقام كبيرة، يكون أمر ممكن يكون في نوع من الإبهار ونحو هذا، ولكن سأركز على جمع المتناظر، أركز على جمع المتناظر، فأجمع الأمور التي يشبه بعضها بعضا تحت عنوان واحد. فأقول مثلا علم النزول، علم النزول، وتحت علم النزول أجمع بعض الأمور التي تتعلق بالنزول. ومثلا أتكلم في يعني مثلا هناك من يفرق في التجويد، يقول مثلا علم الإدغام، يقولون علم الإدغام، علم الإدغام، علم المدود، طبعا هو مش التجويد بس، تجويد والقراءات، أداء في القراءات. فممكن يجمع كل هذا تحت عنوان القراءات مثلا، يجمعه تحت عنوان الأداء مثلا، فهنا العدد سيكون أقل بالتأكيد، ولكنه جمع المتناظرات بهذه الصورة، جمع المتناظرات، جمع الأمور التي يشبه بعضها بعضا بهذه الصورة. الطريقة الأولى فيها تعداد وتكثير ونحو ذلك، ولكن الطريقة الثانية لا شك أن الطريقة الثانية طريقة أرتب في الذهن، يعني أكثر ترتيبا في الذهن بالنسبة للقارئ والمطالع، أنه بدل ما بيقرأ 100 ممكن يقرأ 100 دول 20، يقرأ 100 دول 20، يقول طب هنا عدد أقل. الفكرة ليست في العدد، وممكن يكون عنوان وسرد تحته، فرع تحته مجموعة من العلوم. فهذه طريقة وهذه طريقة، طريقة التفريق، وهناك طريقة أخرى اللي هي طريقة جمع المتناظرات التي لا شك أنها تكون خاصة لطالب العلم في بداية التناول، يعني الموسوعات الكبيرة في علوم القرآن عندنا، أو أشهر موسوعتين في علوم القرآن عندنا اللي هو البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، تسير على طريقة التفريق، يعني يسير على طريقة التفريق. وهذه الكتب لابد لطالب العلم، لو في حد يعني يسير في طريق علوم القرآن وحيترقى فيها، لازم في يوم من الأيام حيمر على هذه الكتب ويمر ويقرأ فيها، ولكن لابد أولا أن يكون مرتبا في ذهنه يكون مرتب في قضية المتناظرات هذه. علوم القرآن كيف نقسم هذه العلوم؟ يعني طريقة جمع المتناظرات لا شك إن هو يعني نظر إلى اعتبار معين، مثلا هذه يجمع بين أن هي كلها في النزول، هذه يجمع بين أن هي كلها في الأحكام، ونظر إلى اعتبار معين ثم جمع تحت هذا الاعتبار، جعل هذا الاعتبار عنوان وجمع تحت هذا الاعتبار. هل هناك اعتبار موحد؟ ما فيش اعتبار موحد، العلماء لهم اجتهادات مختلفة في طريقة التقسيم، العلماء لهم اجتهادات مختلفة في طريقة التقسيم، في طريقة تقسيم أنواع علوم القرآن. ونحن الآن لا نتكلم في كيف يقسم علوم القرآن، ولكن أذكر طريقة في تقسيم أنواع علوم القرآن. الغرض من عرضها الآن ليس تقرير هذه الطريقة أو اعتماد هذه الطريقة ومقارنتها بغيرها، لا، الغرض الآن من عرض هذه الطريقة إدراك نظرة عامة حول هذه الأنواع بإجمال، لأنني لن أسرد الآن مثلا 100 نوع، يعني لن أسرد الآن 100 نوع، ولكن سأسرد أذكر عناوين عامة وأمثل تحتها ببعض الأنواع، فيكون عندي تصور لبعض الأشكال، يعني بعض الأمور في علوم القرآن أو بعض الأنواع في علوم القرآن وطبيعتها. أولا، هناك من علوم القرآن ما هو ناشئ من القرآن، هناك من علوم القرآن ما هو ناشئ من القرآن، طالع من القرآن، يعني إن صح التعبير لولا القرآن ما كانش هذا العلم يكون موجود أصلا. وهناك من علوم القرآن، هذا قسم آخر، هناك من علوم القرآن ما هو مشترك مع غيره، هناك من علوم القرآن ما هو مشترك مع غيره. نتكلم أولا عن علوم القرآن الناشئة من القرآن. هناك علوم قرآن ناشئة من القرآن، العلم خاص بالقرآن، لا تجد مثلا في أصول فقه، مثلا لا تجد في علم النحو، مثلا تجد في علم البلاغة، لأن أحيانا فيها باحث أحيانا نراها مشتركة بين علوم القرآن وغيرها، لا، هذا خاص بالقرآن، ناشئ من القرآن. أي مثلا مثل عد الآية، مثلا هنا عد الآية، عد آيات القرآن، هناك علم قائم بذاته مستقل في مؤلفات عد الآية، عد آيات القرآن، وعد الآيات يقع فيها خلاف ونحو هذا، ولكن هذا الخلاف مش علشان حد بيشيل آية من القرآن، أو لأنه هو يقول هاتان الآيتان ليست آيتين، آية واحدة مثلا، وبعضه يقول كذا، وهذا العلم طب هل له فائدة؟ نعم له فائدة، وينبني عليه أمور تذكر في محلها. مثلا علم مثل عد الآية، هذا العلم ناشئ من القرآن، هذا خاص بالقرآن. علم مثل القراءات، هذا علم ناشئ من القرآن. علم مثل المكي والمدني، المكي والمدني، لولا القرآن ما كانش في حاجة اسمها مكي ومدني، يعني هذا علم بالأساس ناشئ من القرآن، يتكلم في تاريخ النزول قبل الهجرة أم بعد الهجرة. وهناك علوم مشتركة بين القرآن وغيره، هناك علوم مشتركة بين علوم القرآن وغيرها من العلوم. هذه العلوم من الممكن أن نقسمها إلى قسمين. انتبه الآن لترتيب الكلام الذي ذكرته. أولا ذكرت في علوم ناشئة من القرآن أساسا، وفي علوم مشتركة بين القرآن وغيره. هذه العلوم المشتركة بين القرآن وغيره، يعني مشتركة بين دائرة علوم القرآن وغيرها من الدوائر، هذه العلوم المشتركة مع غيره من الممكن أن تقسم إلى قسمين. القسم الأول، إذا نظرنا للقرآن باعتبار أنه نص عربي، إذا نظرنا للقرآن باعتبار أنه نص عربي، نص عربي في لغة هذا النص العربي، في نحو هذا، إعراب هذا النص العربي، في بلاغة هذا النص العربي، إلى غير ذلك، هذا اعتبار معين نظرت له باعتبار أنه بلسان عربي مبين، فساعتها تشترك علوم القرآن مع جملة من أنواع علوم اللغة، علوم اللغة برضو دائرة فيها مجموعة من العلوم، فيشترك مع علوم اللغة باعتبار أنني أنظر إليه الآن أنه نص عربي، كلام عربي. الاعتبار الآخر في أنواع علوم القرآن التي تشترك فيها علوم القرآن مع غيرها، النظر إلى القرآن باعتبار أنه نص شرعي، باعتبار أنه نص شرعي في أحكام. هل كل نص عربي فيه أحكام؟ لا، مش كل نص عربي فيه أحكام. يعني أنا اعتبار أنه نص عربي كأني مثلا أقرأ في كلام العرب، أقرأ في الشعر، أقرأ هنا في بلاغة، في إعراب. الشعر يعرب، الشعر أذكر فيه البلاغة بتاعته نحو هذا، لكن ما ملهوش دعوة بالأحكام، ليس له علاقة بالأحكام. لكن في أمور تتعلق بكونه نصا شرعيا، بكونه نصا شرعيا، فيشترك مع مجموعة من العلوم سواء الفقه أو أصول الفقه أو العلوم متعلقة بالفقه في هذا المنح. أولا، إذا نظرنا للقرآن باعتبار أنه نص عربي، سنجد اشتراكا بين علوم القرآن ومجموعة من العلوم. مثلا علم إعراب القرآن، علم البلاغة القرآنية، الكلام في بعض الأمور مثل غريب القرآن، هذا يتعلق بلغة القرآن، غريب القرآن هو معاني كلمات القرآن. وهناك مجموعة أخرى من العلوم، مثلا الكلام في المعرب من القرآن إلى غير ذلك، اللهجات الوردة في القرآن وغير ذلك. فهنا بيبقى في اتصال بينه وبين مجموعة من علوم اللغة العربية. لذلك هذه المباحث وهذه الموضوعات سأجد أن في طرف منها موجود في هذه العلوم وفي طرف منها موجود في علوم القرآن. لما نتكلم على النظر، أنواع علوم القرآن الراجعة إلى النظر إلى القرآن باعتباره نصا شرعيا، واشتراك علوم القرآن مع العلوم المتعلقة بالأحكام، العلوم الفقه، سأجد مثلا علم آيات الأحكام مثلا، وأجد الناسخ والمنسوخ، أجد العام والخاص والمطلق والمقيد إلى غير ذلك من الأنواع. هذه أنواع من أنواع علوم القرآن. ألاحظ أن هذه الموضوعات موجودة في الفقه، موجودة في أصول الفقه، فهنا اشترك مع غيره من هذا، اشترك مع غيره من هذا الاعتبار. فلو أردنا أن نرتب مرة أخرى الكلام باختصار، فعندي أنواع علوم القرآن، هناك أنواع ناشئة من القرآن، وهناك أنواع مشتركة بين علوم القرآن وغيرها. إما قسم هذا إلى اثنين، إما باعتبار أنه باعتبار أن القرآن نص عربي فيكون فيه اشتراك بينه وبين علوم اللغة على اختلافها، وإما باعتبار أنه نص شرعي فيكون فيه اشتراك بينه وبين الفقه أو أصول الفقه والعلوم المتعلقة بذلك. هنا إذا يعني ده تقسيم يعني ذكره بعض المعاصرين، وتقسيم يعني إلى حد ما يستطيع الإنسان أن هو يدرج الأنواع تحت هذا التقسيم، وبعضها قد يقع في نوع من الالتباس أو غير ذلك، لكن ليس المقام مقام حصر يعني واستيفاء مثل هذا. هنا في تنبيه مهم نحتاج أن نقف عنده، وهو أن أحيانا طالب العلم أو القارئ مثلا، حد مثلا يقرأ في العلوم أو يدرس في العلوم، ربما يجد بعض المباحث المشتركة بين علوم القرآن وغيرها في الدائرة التي تكلمت عنها، اللي هي دائرة الاشتراك مع غيره، فربما يكتفي بما درسه في العلم الآخر. بمعنى مثلا أنه في الناسخ والمنسوخ، سيجد في علوم القرآن بابا أو نوعا في الناسخ والمنسوخ، إذا ذهب إلى أصول الفقه سيجد الناسخ والمنسوخ. فربما طالب العلم أحيانا يكتفي، يقول طب أنا درست الناسخ والمنسوخ في أصول الفقه، مش محتاجها في علوم القرآن، ويحسب أنه كده خلاص استوفى المسائل. كل علم له خصوصية، كل علم له خصوصية. هناك من المسائل التي لا أقول أنها موجودة في كتب علوم القرآن، ولكن أقصد بصفة عامة في التعامل مع القرآن، هناك من المسائل المتعلقة بالناسخ والمنسوخ لا أجدها في أصول الفقه، ولكن سأجدها أثناء دراستي للقرآن وأثناء دراستي لعلوم القرآن. هناك مسائل، وأنا أتكلم مثلا في الإعراب، الإعراب هو مش مجرد النحو فأعرب القرآن، هناك اعتبارات في إعراب القرآن ينبغي أن تراعى، ففي خصوصية خاصة بهذا، خصوصية خاصة بعلوم القرآن في هذه النقاط المشتركة. فينبغي التنبه إلى أن الأمر مش باب متكرر هنا وهناك، ولكن هذا العلم له خصوصية نظرا، هذا العلم مثلا أصول الفقه النحو له خصوصية نظرا لاشتغال هذا العلم واختصاص هذا العلم، هو يريد أن يستخرج الأحكام. فالمسألة اللي ملهاش دعوة، التي ليس لها علاقة باستخراج الأحكام، خلاص هي عنده مش مهمة، المفترض يعني لا يحتاج أن يعرض لها، إلا لو عرض لها ذكرها عرضا هكذا. أما في علوم القرآن فالقضية مختلفة، في علوم القرآن يلتفت إليها سواء كان لا علاقة بالأحكام، يعني ربما يكون في الناسخ والمنسوخ أمور ليس لها علاقة بالأحكام، طبعا في كده طبعا في كده، فيكون أمور ليس لا علاقة بالأحكام ولكن لا علاقة بالقرآن، فاشتغال العلم نفسه مختلف، اشتغال العلم نفسه، موضوع العلم نفسه مختلف، أنه يبحث عن أي شيء له تعلق بالقرآن سواء كان له علاقة بالأحكام أو ليس له علاقة بالأحكام. فالخلاصة في ذلك أنه ينبغي التنبه إلى اختصاص كل علم، اختصاص كل علم، وأنه لا يستغنى بغير علوم القرآن عن علوم القرآن، لا يستغنى بغير علوم القرآن حتى في المباحث المشتركة عن علوم القرآن. هذا بالنسبة لأنواع علوم القرآن وتعددها ونظرة عامة على طريقة تصنيفها ونحو ذلك، طريقة تفريع هذه العلوم وجمعها وكذلك. العنصر التالي وطريقة التصنيف التي أقصد بها طريقة التأليف، يعني طريقة التصنيف في علوم القرآن. كتب علوم القرآن كثيرة جدا، المكتبة الإسلامية مليئة بالكتب في علوم القرآن. إذا نظرنا إلى هذه الكتب، طبعا يحتاج إلى اطلاع سريع على تاريخ التصنيف، ولكن هذا لن نتعرض له، يعني بداية التأليف شكله عامل إزاي، كيف صار التأليف بعد ذلك إلى أن وصلنا إلى زماننا وطريقة التأليف فيه. ولكن كنظرة عامة في الطريقة نفسها بغض النظر عن التسلسل التاريخي، سنجد أن هناك في علوم القرآن كتبا تفرض لنوع من علوم القرآن، وأن هناك كتبا تجمع مجموعة من علوم القرآن. فربما أجد علما من علوم القرآن مؤلف في كتاب مستقل، يعني الكتاب موضوعه ليس جمع علوم القرآن. مثلا عندما تقرأ كتابا في التجويد، وهذا كتاب في علوم القرآن ولكنه في علم من علوم القرآن، كتاب في القراءات، كتاب في أسباب النزول، كتاب في التفسير، وهذا كتاب يختص، كتاب مفرد في علم بعينه، كتاب يفرد في علم بعينه. وهناك كتب تجمع مجموعة من العلوم، فأجد مثلا في الكتاب 10 علوم 20 علم، وهناك كتب التي تجمع هذه ربما تسعى وتقصد إلى الاستقصاء، يعني عاوز يجمع أكبر قدر ممكن، كما ذكرت مثلا البرهان لزركشي والإتقان للسيوطي. فهناك من الكتب كتب مفردة في علم من العلوم، وهناك كتب تجمع مجموعة من العلوم، وممكن يبدأ من 5 علوم ل10 علوم ل20 علم ل100 علم، ممكن يجمع بهذه الطريقة. والكتب المفردة في العلم من العلوم ربما يأخذ مسألة من هذا العلم أو مسألتين من هذا العلم، يعني ربما مثلا إنسان يكتب في موضوع مثلا في القراءات، يتكلم في مبحث في القراءات في كتاب، مبحث في القراءات في كتاب. فأنا لما يكون عندي تصور وخريطة عامة للعلم جيدة، هذا أمر في غاية الأهمية في النقطة التي أذكرها الآن. أنا الآن مثلا رأيت كتابا يتكلم فيه، هناك مثلا كتاب مستقل مؤلف أو عدة كتب مؤلفة في هذه المسألة، في الوقف على كلا لما تأتي في القرآن، المواطن اللي يوقف عليها والمواطن التي لا يوقف عليها، وما ورد من خلاف فيه إلى غير ذلك. هذا كتاب جوا علوم القرآن، ما واضح أنه له تعلق بالقرآن، لكن أين مكانه في هذه الخريطة الكبيرة؟ أين مكانه في هذه الخريطة الكبيرة؟ هذه المسألة، هذا كتاب ألف في مسألة من علم الوقف والابتداء، الذي هو علم من علوم القرآن متعلق بالأداء، متعلق بأداء القرآن ومشترك مع المعاني. فمعرفة الخريطة العامة ومعرفة طريقة الخريطة العامة للعلم ومعرفة الطريقة العامة بصورة عامة لطريقة التصنيف، يستطيع الإنسان لما يقرأ يعرف أن هذه مسألة متخصصة، هذه مسألة متخصصة داخل هذا العلم، أفردت بتأليف، هذا العلم أفرد بتأليف، حد ألف كتاب في الوقف والابتداء كاملا، حد ألف كتاب في علوم القرآن والوقف والابتداء باب من أبواب هذا العلم. الوقف والابتداء اللي هو العلم متى أقف أثناء القراءة، والمواطن التي أقف عندها وأحكامها، وكيف أبدأ في القراءة أثناء قراءتي للقرآن. فهذه أشكال مختلفة بالنسبة لطريقة التصنيف. بالنسبة للطالب العلم عندما يقرأ في علوم القرآن، ما الذي يحتاج إليه في البداية؟ أولا أنبه على أن التعرف على علم من العلوم، وأنا أتكلم الآن داخل دائرة علوم القرآن ويفيدك في غيره، التعرف على علم من العلوم له مراتب. يعني هناك مرتبة أولا أن تتعرف إجمالا على هذا العلم، ما هي مقاصد هذا العلم، ما هي المؤلفات اللي ألفت في هذا العلم، تعرف إجمالا على هذا العلم كجزء، يعني مثلا التعرف على علوم القرآن الآن نمارس جزء منه في هذا اللقاء مثلا، هذا تعرف عام. ثم هناك مرتبة أخرى أن تدرس مسائل هذا العلم، وهناك مرتبة ثالثة إن أنا بعد دراسة هذه المسائل هذا العلم، إن أنا أحلل هذه المسائل وأتعرض للخلاف فيها والترجيح وغير ذلك. فهناك مراتب في التعرف على العلوم، عندما تنظر في الكتب الجامعة لعلوم القرآن أو الكتب التي تذكر عددا من أنواع علوم القرآن، ربما تجد في هذه الكتب بعض العلوم يكتفي بالتعريف العام بهذا العلم. يعني مثلا لما تمسك مثلا كتاب، أي كتاب في علوم القرآن يعرفك بالقراءات، لا يذكر لك الفروق بين القراءات وكيف تقرأ القراءات، ولكن يتكلم عن القراءات ويتكلم عن تاريخ القراءات ويتكلم عن نشأة القراءات، يتكلم عن من القراء ويعرف بالقراء ويعرفك بأهم الكتب اللي ورثت في القراءات، بس كده. لكن هو لن يشرح لك القراءات شرحا مفصلا داخل كتاب علوم القرآن. فنلاحظ مثلا أن هذا العلم، اكتفى فيه علم القراءات أثناء جمعه، وهو مثلا بيألف في الكتاب الجامع، اكتفى فيه بأنه هو يعرفك تعريف عام بهذا الكتاب، بهذا العلم. ثم بعد ذلك أنت بتألف في الكتاب فتنتقل إلى علم آخر مثل علم المكي والمدني، ربما تجده قد استوفى الكلام في المكي والمدني، لم يكتفي بأن يعرف ما هو المكي والمدني والكتب المؤلفة فيه وما فائدته وتأثيره في كذا وكذا، لم يكتفي بذلك، ولكنه تجاوز ذلك إلى أنه هو يتكلم في المكي والمدني من السور ومن الآيات ويرجح ويذكر فيفصل في مثل هذا. مثلا أنت إذا نظرت مثلا، أو أي حد مثلا ننظر مثلا في كتاب زي الإتقان للسيوطي، يجد في المكي والمدني فصل وخد المسائل كأنه يؤلف كتابا في المكي والمدني، بينما ربما في القراءات لا، هو في القراءات بيعرف التعريف العام، في نوع من التفصيل لكنه لا يخوض داخل الكلام في القراءات. غالبا يرجع هذا إلى أن هناك بعض أنواع علوم القرآن، توسع جدا في التأليف فيها وأفردت بمصنفات، وغالبا هذا العلم تكون مسائله الفرعية كثيرة. يعني مثلا الوقف والابتداء، الكتب المؤلفة في الوقف والابتداء بيتكلم على المصحف كله، فهو بيعرض الآيات يقول هذه الكلمة وقف كذا، وقف حسن، وقف كافي، وقف قبيح، وقف كذا، إن كان على معنى كذا فهو وقف كذا، ويتكلم على المصحف من أوله وآخره. فهذا يحتاج إلى تصنيف مستقل، مسائل فرعية تطبيقية كثيرة، مسائل فرعية تطبيقية كثيرة. كذلك أيضا نتكلم مثلا في التجويد، عندي مسائل كثيرة، فهذه العلوم التي ألف فيها مؤلفات مستقلة كثيرة واشتهرت، لما يجي في دراسة علوم القرآن يكتفي بأنه بيعرض عرض عام لها، ثم من يريد التفصيل بيذهب إلى هذه العلوم وينظر فيها. علم مثلا زي علم رسم المصحف، فبيعرض تاريخ رسم المصحف، طريقة الكتابة، أهم المؤلفات اللي مؤلفها فيه، لكن الكتب اللي في رسم المصحف دي مكتبة مستقلة عشان يذهب وينظر كيف كتبت هذه الكلمة، هل في اختلاف بين مصاحف الأمصار في مثل هذا ولا لا، قصة طويلة بعد ذلك. فسنجد في هذه الكتب هذا وذاك، ده مهم تكون منتبه ليه، لأن أنت الآن أنت لما تقرأ في كتاب في علوم القرآن أو تدرس كتاب في علوم القرآن، مراتب المعرفة نفسها بين هذه العلوم ستجد أنها متفاوتة. مراتب المعرفة أنت تلاقي نفسك في القراءات وأنا تعرفت تعرف عام، علم آخر تلاقي نفسك غصت فيه، عرفك على أسباب النزول عام، لكن ما قالكش أسباب النزول، ما فصلكش أسباب النزول زي ما هو مستقل في كتب أسباب النزول المفردة، اللي هو يذكر أسباب النزول مثلا في كل سورة من القرآن ما ورد فيه أسباب نزول ونحو ذلك. فتكون منتبه لهذه القضية، وأول مرحلة، يعني غالبا الحاجات اللي بيستوفوها داخل الكتاب بيبقى يعني ايه اللي التصنيف المستقل فيه قليل، او لا يحتاجوا الى تصنيف مستقل، فممكن يجمعوا يلبوا كله جوه الكلام في الكتاب، او يلبوا اكثر مسائله في الكلام داخل الكتاب. انت مهم تكون منتبه اثناء دراستك لهذه المراتب، انك في مرحلة التعرف تقول طب انا دلوقتي تعرفت على علم القراءات، عاوز اقرا القراءات، لا، ده سكة تانية، هذا طريق اخر. ربما يخرج الانسان من اثناء دراسته لعلوم القرآن وما درسش قراءات، يريد ان يتخصص في القراءات، فبيبتدي بقى يسلك طريق القراءات على طريقة اهل القراءات، فيعرف بقى المتون اللي بتحفظ، كيف يقرأ، يبتدي يقرأ على مشايخ الى غير ذلك. ربما يريد، هو مثلا أثناء قراءته درس مثلا في كذا نوع من أنواع علوم القرآن متعلق بالتفسير، لكنه لم يفسر له القرآن جوه كتاب علوم القرآن، يريد أن يتخصص في التفسير ويريد أن يدرس التفسير، بيطلع في المسار بتاع التفسير اللي هو علم داخلي، بيبتدي علم داخلي جوه علوم القرآن، بيبتدي يطلع في المؤلفات الخاصة به والمسار الخاص به ويكمل في هذا الطريق. وعلوم القرآن من علوم القرآن علوم ربما الإنسان يقعد طول عمره فيها ولا يستوفيها، وهذا من بركة القرآن ومن عظمة القرآن. إنسان ممكن يدخل في علم القراءات ومتخصص في القراءات، هذا متخصص في القراءات علم من علوم القرآن، ربما لا يكون متخصصا في التفسير، في الرسم، في غير ذلك من العلوم، من علوم القرآن، ويبقى قاعد عمره كله في هذا الباب. بل في العلم الواحد في التفسير ممكن يكون حد متخصص في التفسير البلاغي مثلا، لكنه في تفسير آيات الأحكام يعني ربما يكون مثلا ما يكونش قوي في تفسير، ويقعد طول عمره في تفسير البلاغي، يعني يعتني بالبلاغة القرآنية، يقعد طول عمره يعتني بأحكام القرآن. ولكن هذا الذي تخصص في فرع معين وانطلق فيه لابد له من أن يكون قد أحاط بالخريطة العامة وأدرك إدراك عام وتعرف تعرف عام على سائر علوم القرآن، لأنه يحتاج إليها في بعض المواطن التي يكون هناك علاقة بين هذه العلوم بعضها وبعض. ذكرنا أن في علاقة تقع بين علوم القرآن وغيرها من العلوم برا دائرة علوم القرآن، زي علوم اللغة، زي علوم الفقه والأصول، وهناك أيضا علاقة بين علوم القرآن بعضها وبعض فأسباب النزول أحيانا يحتاجوا في التفسير، مكي والمدني ربما يحتاجوا مثلا في التفسير إلى غير ذلك من الأمور. يعني ربما نتعرض لبعض هذه العلاقات أثناء كلامنا على التفسير بإذن الله في اللقاء القادم. فهو يحتاج أنه يكون محيط عنده النظرة العامة لهذه الأمور، لأنه يحتاج إليها، وهو هنا بيحتاج لده، وهو هنا يحتاج لهذا، وهكذا. ما الذي يحتاج طالب العلم في دراسته لعلوم القرآن في البداية؟ يحتاج طالب العلم من خلال الكلام الذي ذكرناه أن يكون تصورا إجماليا عن أهم علوم القرآن. لذلك طالب العلم لما بيجي يدرس في علوم القرآن، أو طالب المعرفة واحد مثلا، أو أنا عاوز أتعرف على علوم القرآن، ليس سديدا أن يبدأ مثلا يذهب مثلا إلى كتاب مختص بقضية معينة، مثلا مختص مثلا بقضية مثلا تاريخ تدوين القرآن، ويقول أنا أتعرف على علوم القرآن من خلال هذا الكتاب. أنت الآن يعني تجاوزت مرحلة تكوين التصور العام إلى موضوع خاص، إلى موضوع خاص. لا بأس، هذه معرفة لا بأس بها، ولكن يحتاج أن يكون تصورا عاما من خلال بعض كتب علوم القرآن التي تقرر لي المستويات الأولى مثلا في الدراسة أو نحو هذا. هذه الكتب يتعرف فيها تعرفا إجماليا على جملة من أنواع علوم القرآن، التي يعني نقدر نقول عليها أن هي أهم الأنواع التي يحتاج إلى التعرف عليها في بداية طريقه. فأثناء تعرفه على هذه العلوم ربما في مسائل ستخفى عليه، مسائل يكون فيها خلاف، لا يحتاج أن هو مسائل فيها خلاف وهو لا يتعرف عليها في هذه المرحلة، ليست هذه المرحلة لمثل هذا. لكنه يحتاج في المرحلة الأولى مثلا أن هو يكون مدرك ما معنى قراءات، محتاج في هذه أمور أساسية، محتاج أنه يدرك يعني مكي ومدني، محتاج يعرف يعني ناسخ ومنسوخ، محتاج يعرف يعني حقيقة ومجاز، محتاج يعرف يعني فصل ووصل. هذه في مراحل الأولى ينبغي أنه يكون عنده اطلاع على هذه الأمور، معرفة إجمالية. ممكن يكون التفاصيل يدرسها بعد ذلك في مراحل لاحقة. فيكون التصور العام هو التعرف، حتى إن كان هذا العلم، أنت بيقولي هذا، حتى إن كان هذا العلم له تفاصيل في مسائله أعمق من ذلك، وهو لن يقف على هذه التفاصيل الآن. يعرف بيتكلمه مثلا، نتكلم مثلا على أسباب النزول، إيه هي أسباب النزول، وكيف نفرق بين أسباب النزول وقصص الآي، إيه هي صيغ أسباب النزول التي ترد في الكتب، وكيف يتعامل معها كلام إجمالي. عرف كلام إجمالي، هو الآن لم ينهي المطلوب من طالب المعرفة أو من طالب العلم أو واحد يريد التخصص، فضلا عن واحد يريد التخصص، هو لم ينهي المطلوب الآن، ولكنه تعرف تعرف علمي على هذه المسألة، تعرف بصورة علمية على هذه المسألة، وشاف النظر العامة وعرف أهم المصنفات فيها ونحو هذا. بعد ذلك تأتي بقى مراحل لاحقة، هيبتدي يختص بأنواع خاصة من علوم القرآن في دراسته. بعد كده في مراحل لاحقة بحسب الفرع الذي يريد أن يقرأ فيه، واحد عاوز مثلا في رسم المصحف، لابد لو واحد عاوز يتقن رسم المصحف أنه يقرأ في كتب رسم المصحف الخاصة بذلك، لابد لو أنه يفعل ذلك. التجويد، يريد أن يقرأ في التجويد كتب التجويد الخاصة به، مش هيفضل جوه، ما فيش كتاب علوم قرآن يجمع الكلام في علوم القرآن مع كل مسائل الواردة فيها. فهذا مما ينبغي له أن ينتبه، مما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم الذي يريد أن يدرس علوم القرآن. ما الذي أبدأ به؟ أنا أحتاج أن أبدأ بشيء يعرفني في وسط هذه الـ في وسط هذه الأنواع الكثيرة المتعددة المتشعبة إنه يعرفني بأهم هذه الأنواع وموضوعات هذه الأنواع، يعرفني بها تعريفا إجماليا أستطيع من خلاله إننا يعني أنا ذكرت الآن تصور عام جدا، لا التصور ده نبتدي إن هو نحدد فيه الأمور بصورة أكثر. بذلك نكون أنهينا الكلام على طريقة تأليف العلماء إجمالا في هذا العلم، والذي والتي ستؤثر على طريقة اختياري للكتاب الذي سأدرسه أو أقرأه أو ما يشبه ذلك، بعد أن تعرفنا على ما هو المراد بعلوم القرآن ونظرة إجمالية على أنواع علوم القرآن. تبقى لنا اللقاء القادم بإذن الله تعالى نتكلم عن التفسير كعلم من علوم القرآن، وهو كأهم علم، هو أهم علم من علوم القرآن، وهو الذي يقصده أكثر المشتغلين بعلوم القرآن الكلام في التفسير، نتعرف فيه على التفسير وعلاقته، علاقة التفسير بعلوم القرآن، وبعض القضايا التي تتعلق بالتفسير كمدخل تعريفي كما ذكرنا فيما يتعلق بعلوم القرآن. أرجو أن نكون قد استفدنا من هذا العرض المجمل السريع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.